بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجريا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. الحمد لله تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأعوانه، وبعد، فإن من المهم بيان حال الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة العامة ومن ضاهاهم من الفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث، وبيان ما له أصل من ذلك من غيره. وقد ألف الشيخ بدر الدين الزركشي في ذلك كتابا لطيفا، غير أنه محتاج إلى تنقيح وزيادة وتنكيت وإفادة، فلخصته هنا مع زيادة الجم الغفير، ونبهت على ما فيه اعتراض من كلامه وتنقير، وميزت ما زدته بقلت في أوله وبنتها في آخره، ورتبته على حروف المعجم ليكون أسهل في الكشف، وسميته الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. والله أسأل أن يدرجنا في حزبه، ويجعلنا من المعدودين في أتباع هذا النبي الكريم وصحبه، بمنه وكرمه ويمنه، آمين. حرف الألف. حديث أبغض الحلال، أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر هكذا، والحاكم بلفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قلت: وعند الديلمي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق. وعنده من طريق مقاتل بن سليمان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما أحل الله حلالا أحب إليه من النكاح، ولا أحل حلالا أكره إليه من الطلاق. وفي تاريخ ابن عساكر من طريق جعفر بن محمد: حدثنا شجاع بن أشرس، حدثنا الربيع بن بدر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء مما أحل الله لكم أكره عنده من الطلاق. انتهى. حديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أحمد عن عائشة رضي الله عنها. قلت: هو في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، وورد أيضا من حديث أبي بكر الصديق وأبي هريرة، والحديث إذا كان في أحد الصحيحين أو في أحد الكتب الستة التي لم يعزى إلى غيره. انتهى. حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الطبراني من حديث أبي أمامة. قلت: أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وابن جرير في تفسيره من حديث ابن عمر وثوبان بزيادة، وينطق بتوفيق الله. انتهى. وينطق بتوفيق الله. انتهى. حديث: احترسوا من الناس بسوء الظن. البيهقي من كلام مطرف بن عبد الله قال، ويروي نحوه عن أنس مرفوعا، ويروى نحوه عن أنس مرفوعا. قلت أخرجه الطبراني في الأوسط، وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمود بن محمد بن الفضل الرافعي عن أحمد بن أبي غانم الرافعي عن الفريابي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا: من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته. انتهى. حديث أخبر تقله ابن عدي من حديث أبي الدرداء مرفوعا، وأوله وجدت الناس، وسنده ضعيف. قلت أخرجه أيضا الطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم من حديثه. انتهى. حديث اختلاف أمتي رحمة. الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعا، والبيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد من قوله، وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إلا أنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. قلت هذا يدل على أن المراد اختلافهم في الأحكام، وقيل المراد اختلافهم في الحرف والصنائع ذكره جماعة. وفي مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا، اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال ابن سعد في طبقاته: حدثنا قبيسة بن عقبة، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. انتهى. حديث أخرهن من حيث أخرهن الله. عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود مرفوعا. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، أبو سعد بن السمعاني في أدب الإملاء من حديث ابن مسعود، والعسكري في الأمثال، وابن الجوزي في الأحاديث الواهية من حديث علي، وقال لا يصح، وصححه أبو الفضل بن ناصر. قلت وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ قال: أدبني ربي، ونشأت في بني سعد. انتهى. حديث إذا أتاكم كريم قوموا فأكرموه، ابن ماجة من حديث ابن عمر، والبزار من حديث جرير وأبي هريرة. حديث إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب من ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره. الديلمي والخطيب من حديث ابن عباس بسند ضعيف. حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. أبو داود والترمذي وحسنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. حديث: إذا كتبت كتابا فتربه فإنه أنجح للحاجة والتراب مبارك. قال أحمد: منكر، وهو في الترمذي من حديث جابر بلفظ أتربوا الكتاب فإن التراث مبارك، وقال منكر. قلت: وقد ورد أيضا من حديث ابن عباس أخرجه الديلمي وابن عدي وابن عساكر، ومن حديث يزيد بن الحجاج أخرجه ابن منيع في مسنده وأبو نعيم بلفظ فإنه أنجح للحاجة، أخرجه ابن منيع في مسنده وأبو نعيم بلفظ فإنه أنجح للحاجة، ومن حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ إذا كتب أحدكم فليترب به فهو أنجح، ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي وأسانيدها ضعيفة. حديث: أربع لا تشبع من أربع: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم. الحاكم في التاريخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عدي من حديث عائشة، وقال منكر. حديث: ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. السليماني في الضعفاء من حديث أنس وضعفه، وقال ابن الجوزي إنما يعرف من كلام الفضيل بن عياض. قلت: أخرجه ابن حبان في تاريخه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأسانيد واهية، انتهى. حديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الشيخان من حديث ابن مسعود. حديث: استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكر في شيء من كتب الحديث. قلت: في معناه ما رواه أبو داود في مراسيله عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. وروى البغوي في معجم الصحابة من طريق سعيد بن المسيب عن بهز يعني ابن حكيم مرسلا مثله ورواه ابن منده من وجه آخر عن سعيد بن معاوية القشيري وهو جد بهز. قال ابن عبد البر وهو إسناد مضطرب، والديلمي من حديث عبد الله بن مغفل الترجيل غبا، انتهى. حديث: استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار، وعلى صيام النهار بأكل السحور. البزار من حديث ابن عباس، وأخرج من حديث أنس. ثلاث من أطاقهن أطاق الصوم: من أكل قبل أن يشرب وتسحر وقال يعني نام بالنهار. حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل. حديث اشتدي أزمة تنفرجي. الديلمي من حديث علي. حديث اشفعوا تؤجروا. الشيخان من حديث أبي موسى، والنسائي من حديث معاوية. حديث أصل كل داء البردة. الدار قطني في العلل من حديث أنس وضعفه، قال وروي عن الحسن من قوله وهو أشبه بالصواب. حديث أعطى يوسف شطر الحسن. أعطي يوسف شطر الحسن. ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أنس بهذا اللفظ مختصرا، وهو في الصحيح في أثناء حديث الإسراء. حديث اعقلها وتوكل. الترمذي من حديث أنس، وابن حبان من حديث عمرو بن أمية الضمري. حديث الأعمال بالخواتيم. البخاري عن سهل بن سعد في أثناء حديث، وابن حبان عن معاوية مختصرا. قلت وابن عدي من حديث عائشة مختصرا. إنما الأعمال بالخواتيم. والطبراني من حديث علي بلفظ الأعمال بخواتيمها ثلاثا. والبزار من حديث عمر بلفظ العمل بخواتيمه ثلاثا انتهى. حديث أفضل العباد أحمزها لا يعرف. حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند لين، وله شاهد من مرسل طارق بن شهاب. قلت الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد انتهى. حديث أكثر أهل الجنة البله. البزار من حديث أنس. حديث أكرم الخبز. أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة من حديث عبد الله بن يزيد مرفوعا، وابن قتيبة في الغريب من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث ابن سكينة. حديث أكرموا حملة القرآن، فمن أكرمهم فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله. الديلمي في الإنابة من حديث عبد الله بن عمرو، وقال غريب جدا. حديث اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأسكني في أحب البقاع إليك. الحاكم في مستدركه، وقال ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. الأربعة من حديث صخر الغامدي. حديث اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر. الترمذي من حديث ابن عمر، وقال حسن صحيح. وروى الحاكم من حديث عائشة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، وقال صحيح على شرط الشيخين. وذكر أبو بكر التاريخي عن عكرمة أنه سئل عن حديث اللهم أيد الإسلام فقال معاذ الله جين الإسلام أعز من ذلك، ولكنه قال اللهم أعز عمر بالدين أو أبا جهل. قلت وورد أيضا بلفظ ابن عمر من حديث عمر نفسه، أخرجه البيهقي في الدلائل، ومن حديث أنس أخرجه البيهقي، ومن حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم، ومن حديث ربيعة السعدي أخرجه البغوي في معجمه، ومن حديث ابن عباس وخباب أخرجهما ابن عساكر في تاريخه، ومن حديث عثمان بن الأرقم ومرسل سعيد بن المسيب ومرسل الزهري أخرجها ابن سعد في الطبقات، وورد بلفظ عائشة من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم، من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد، ومن حديث أبي بكر الصديق أخرجه الطبراني في الأوسط، ومن حديث ابن مسعود أخرجه ابن عساكر، ومن حديث ثوبان أخرجه الطبراني، ومن مرسل الحسن أخرجه ابن سعد. وقال ابن عساكر في الجمع بين اللفظين إنه دعا بالأول، فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم خص عمر بدعائه فأجيب فيه. وقد اشتهر هذا الحديث الآن على الألسن وبلفظ بأحب العمرين، ولا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ انتهى. حديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لا يعرف بهذا اللفظ. قلت هذا من كلام الشافعي في الرسالة، وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج أحاديث المختصر لم أقف له على سند. حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، مسلم في المقدمة وأبو داود والحاكم عن عائشة. حديث أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، الديلمي بسند ضعيف من حديث ابن عباس، وأوله إنا معاشر الأنبياء أمرنا إلى آخره. قلت وأخرج الدار قطني في الأفراد من طريق سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مهران عن عبيد بن نجيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا عاتبوا أرقائكم على قدر عقولهم. وقال تفرد به عبيد عن هشام، وتفرد به سليمان عن عبد الملك عنه انتهى. حديث أنا وأمتي براء من التكلف، قال النووي لا يثبت، وروى البخاري عن عمر قال نهينا عن التكلف. قلت في مسند الفردوس من حديث الزبير بن العوام ألا إني بريء من التكلف، وصالح أمتي براء من كل متكلف. وأخرجه باللفظ الأول من حديث البيهقي عن الزبير بن أبي هالة وهو ابن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، والله أعلم. حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، قال ابن كثير لا أصل له. حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها، الترمذي من حديث علي، وقال منكر وأنكره البخاري أيضا. والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وقال صحيح، قال الذهبي بل هو موضوع، وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه، وقال يحيى بن معين لا أصل له، وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد، وقال الدار قطني غير ثابت، وقال ابن دقيق العيد لم يثبتوه، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الحافظ أبو سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار طرقه، لا يصح لا صحيح ولا ضعيف، باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلا عن أن يكون موضوعا. قلت وكذا قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتوى له، وقد بسطت كلام العلائي وابن حجر في التعقبات التي لي على الموضوعات. انتهى. حديث أنا من الله والمؤمنون مني لا يعرف. قلت أورده الديلمي عن عبد الله بن جراد بلا إسناد. انتهى. حديث أنا جليس من ذكرني، البيهقي في الشعب من الإسرائيليات، ثم أورد معناه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. قلت وأورده الديلمي باللفظ الأول عن عائشة ولم يسنده، وأسنده من طريق عمرو بن الحكم عن ثوبان مرفوعا، قال الله يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني وأنا معه إذا دعاني. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن كعب قال موسى يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال يا موسى أنا جليس من ذكرني. ثم رأيت ابن شاهين قال في الترغيب في الذكر حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأزدي، حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا محمد بن جعفر يعني الداني، حدثنا سلام بن مسلم عن زيد العمي عن أبي نصرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى يا موسى أحب أن أسكن معك بيتك، فخر لله ساجدا. ثم قال وكيف تسكن فخر لله ساجدا ثم قال وكيف تسكن معي بيتي؟ قال يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ محمد بن جعفر وشيخه متروكان، وزيد العمي ليس بالقوي. حديث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أحمد من حديث عائشة. حديث إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء موقوفا، وقال هو والدار قطني غنه أصح من رفعه. حديث إن الله يكره الرجل البطال لم يوجد، لكن عند ابن عدي من حديث ابن عمر بسند فيه متروك إن الله يحب المؤمن المحترف. قلت وعند الديلمي من حديث علي إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا الآخرة، إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا الآخرة. انتهى. حديث إن الله يبعث على كل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث انتظار الفرج عبادة، الخليلي في الإرشاد عن أنس، قلت هو عند الترمذي من حديث ابن مسعود في أثناء حديث بسند حسن، انتهى. حديث أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه. حديث ألا إنه لم يبقى في الدنيا إلا بلاء وفتنة، ابن ماجة من حديث معاوية. حديث الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ابن ماجة من حديث علي، قلت أورده ابن الجوزية في الموضوعات فلم يصب، وبقي أحاديث متعلقة بهذا الحرف حديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. الديلمي عن أبي هريرة. حديث أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. الديلمي عن ابن عمر. حديث ابدأ بنفسك ثم بمن يليك، النسائي من حديث جابر ابن عبد الله بلفظ ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وفي الطبراني من حديث جابر بن سمرة إذا أنعم الله على عبد نعمة فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وفي سنن سعيد بن منصور من طريق هاشم بن عروة أن عمر بن الخطاب علمهم التشهد إلى قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال إن أحدكم يصلي فيسلم ولا يسلم على نفسه فابدأوا بأنفسكم. وفي سنن أبي داود عن أبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. وللطيالسي من حديث ابن عمرو يا عبد الله ابدأ بنفسك فعادها وجاهدها والله أعلم. حديث أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط. الطبراني وأبو الشيخ من حديث أبي الدرداء. حديث أنا ابن الذبيحين. الحاكم وابن جرير من حديث معاوية أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فتبسم ولم ينكره عليه. حديث اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الطبراني عن ابن مسعود. حديث اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة دولة يوم القيامة. أبو نعيم في الحلية عن الحسين بن علي، حديث اثنان فما فوقهما جماعة، ابن ماجة عن أبي موسى، حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مسلم عن ابن عمر، حديث أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. الطبراني عن ابن عباس، حديث أحث التراب في وجوه المداحين، مسلم عن المقداد بن الأسود، حديث احذروا صفر الوجوه من غير علة. الديلمي عن ابن عباس بلفظ فإنه إن لم يكن من علة ولا سهر كان من غل في قلوبهم للمسلمين، حديث أخذنا فألك من فيك. أبو داود عن أبي هريرة وأبو الشيخ من حديث ابن عمر، حديث ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. الترمذي والحاكم عن عائشة مرفوعا وموقوفا، وأخرج ابن عساكر بعضه، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، عن ابن مسعود موقوفا، حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، ابن عدي في جزء له عن ابن عباس مرفوعا، ومسدد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، حديث ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء. أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة، حديث إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. الترمذي عن مطر ابن عكامس والطياليسي عن أبي عزة الهذلي، حديث إذا حج رجل بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك. الديلمي عن ابن عمر، حديث إذا حدثت أن جبلا زال عن مكانه فصدق، وإذا حدثت أن رجلا زال عن خلقه فلا تصدق. أحمد من حديث أبي الدرداء بسند صحيح، حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له بهذا اللفظ كما قاله العراقي، ووهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة، حديث إذا لم تستح فاصنع ما شئت، البخاري عن أبي مسعود، حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، البخاري عن أبي مسعود، حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، البخاري عن أبي مسعود، حديث إذا نزل القضاء عمي البصر، الحاكم عن ابن عباس، حديث إذا وزنتم فأرجحوا. ابن ماجة عن جابر حديث إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه. مسلم عن جابر حديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. أبو داود والترمذي عن ابن عمر حديث أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. أحمد عن أنس ولبعضه طرق أخرى حديث ارحموا ترحموا. أحمد عن ابن عمر حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ابن ماجة عن سهل بن سعد حديث استتمام المعروف أفضل من ابتدائه. الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة حديث استعن بيمينك على حفظك. حديث استعينوا على كل صناعة بأهلها. قال ابن النجار في تاريخه قرأت على أبي القاسم سعيد بن محمد الهمداني عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال كتب لي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي حدثنا أبو الحسن علي بن نصر بن الصباح حدثني أبو النصر المفضل ابن علي كاتب الراضي أنه حضر مجلس أبي الحسن بن الفرات وعنده القاضي أبو عمر محمد بن يوسف فسأل عن شيء فقال القاضي أبو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على كل صنعة بأهلها. وأورد ذلك الثعالبي في كتاب اللطف واللطائف فقال ذكر إسنادا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا في الصناعات بأهلها. حديث استغنوا عن الناس ولو بشواص السواك. الطبراني عن ابن عباس حديث استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. الديلمي من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة ويحيى ضعيف حديث اسمح يسمح لك. الطبراني عن ابن عباس حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الدار قطني عن عابد بن عمرو حديث اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيره. اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيره. الطبراني عن علي حديث اطلبوا العلم ولو بالصين. ابن عدي والعقيلي والبيهقي في الشعب وابن عبد البر في فضل العلم عن أنس رضي الله عنه حديث اطلبوا الخير من حسان الوجوه. الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وفي الأوسط من حديث جابر وأبي هريرة وعبد بن حميد من حديث ابن عمر وابن عساكر في تاريخه من حديث أنس وتمام في فوائده من حديث أبي بكر وأبو يعلى والبيهقي في الشعب من حديث عائشة وفي الشعب عن ابن عباس قال الشاعر أنت شرط النبي قال يوما أطلب الخير من حسان الوجوه. وفي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا عن بعض الشاميين أن عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت قال قد سمعنا نبينا قال قولا هو لمن يطلب الحوائج راحة. اغتدوا فاطلبوا الحوائج ممن زين الله وجهه بصباحة. وفيه عن الحسين بن عبد الرحمن: لقد قال الرسول وقال حقا، وخير القول ما قال الرسول: إذا الحاجات أبدت فاطلبوها إلى من وجهه حسن جميل. حديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. الترمذي عن أبي هريرة. حديث: أفطر الحاجم والمحجوم. البخاري عن الحسن عن غير واحد من الصحابة. حديث: الاقتصاد نصف العيش. ابن لال عن أنس. حديث: أقيل ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود. أقيل ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود. أحمد عن عائشة. حديث: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. البزار عن جابر. حديث: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. حديث: إكرام الميت دفنه. ابن أبي الدنيا عن أيوب قال: كان يقال من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته. حديث: أكرم الشهداء فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. الديلمي عن ابن عباس وهو منكر. حديث: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عباس وهو ضعيف. حديث: اللهم جعلنا مفلحين حين يقول المؤذن حي على الفلاح. ابن السني عن معاوية بن أبي سفيان. حديث: اللهم خير لي واختر لي. الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حديث: اللهم لا تؤمنا مكرك. الديلمي عن ابن عباس. حديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الحاكم عن أنس. حديث: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك. أحمد عن ابن عمر. حديث: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الشيخان عن أنس. حديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الترمذي عن أنس وابن ماجة عن أبي سعيد، والطبراني عن عبادة بن الصامت، وادعى ابن الجوزي وابن تيمية أنه موضوع وليس كما قال. حديث: اللهم أعني على الدين بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى. الديلمي عن علي وجابر بن عبد الله. حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث: إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبرت منهن كان لها أجر شهيد. الطبراني عن ابن مسعود. حديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وأبو يعلى وابن حبان عن أم سلمة مرفوعا. حديث إن الله يبغض السائل الملحف أبو نعيم عن أبي هريرة. حديث إن الله يحب كل قلب حزين الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. حديث عن الله يحب الشاب التائب أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه. حديث إن الله يحب الشاب التائب أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه. حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أبو يعلى عن عائشة وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أمه سيرين أخت ماريا. حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. الديلمي عن أنس. حديث إن الله ينزل الرزق على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر البلاء. ابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث إن الله يحب الرجل المشعراني ويكره المرأة المشعرانية. قال عبد الغفار الفارسي في مجمع الغرائب في الحديث إن الله يحب الرجل الأزب ويبغض المرأة الزباء. حديث إن الله يعطي العبد على قدر نيته. الديلمي من حديث أبي موسى رفعه نية المرء خير من عمله وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله وذلك أن النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء. حديث إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده. الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث إن ابن آدم لحريص على ما منع منه. الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. حديث إن أبخل الناس من بخل بالسلام. أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أحمد عن أبي قتادة. حديث إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. ابن السني وأبو نعيم عن عمران بن حسين وأبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه. حديث إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام. الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث إن لصاحب الحق مقالا. الشيخان عن عائشة. حديث إن الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه في بيته. الديلمي عن عائشة بلا سند. حديث إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. ابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه حديث: إن الله يكره الحبر السمين. ابن أبي حاتم في تفسيره حديث: أنت وما لك لأبيك. أبو يعلى عن ابن عمر، والطبراني في الصغير عن جابر بن عبد الله حديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشيخان عن سعد بن أبي وقاص حديث: إنما حر جهنم على أمتي مثل الحمام. الطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه حديث: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. الديلمي عن أنس رضي الله عنه حديث: إنما يرحم الله من عبادي الرحماء. الشيخان عن أسامة بن زيد حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. البخاري عن أنس حديث: أنفق عليك. البخاري عن أبي هريرة حديث: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. البزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ابن ماجه وأحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه حديث: أول ما يسأل العبد عن الصلاة. أبو أحمد الحاكم في الكنى عن ابن عمر، وعند أبي داود ونحوه من حديث تميم الداري ومن حديث أبي هريرة حديث: أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ابن حبان والترمذي عن ابن مسعود حديث: إياك وما يعتذر منه. الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا، والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وجابر مرفوعا، وابن عساكر في تاريخه من حديث أبي أيوب مرفوعا، كلهم بهذا اللفظ. وأخرج الديلمي من حديث أنس مرفوعا: إياك وكل أمر يعتذر منه. وحسنه الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس، وأخرجه البخاري في تاريخه وأحمد في الإيمان والطبراني في الكبير بسند جيد عن سعيد بن عمارة الأنصاري أخي بني سعد بن أبي بكر، وكانت له صحبة موقوفا. انظر إلى ما يعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عنه مرفوعا، وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي العالية وحبيب بن الحارث مرفوعا: إياك وما يسوء الأذن. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن العاص بن عمرو الطفاوي عن عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إياك وما يسوء الأذن ثلاثا. وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: إياك وما يعتذر منه، فإنه لا يعتذر من خير. وأخرج الصابوني في المئتين وابن عساكر من طريق شهر بن حوشب عن سعد بن عبادة أنه قال لابنه: إياك وكل شيء يعتذر منه. وأخرج أحمد في الزهد من طريق عكرمة بن خالد قال: قال سعد لابنه: إياك وما يعتذر منه من القول والعمل، وافعل ما بدا لك. وأخرج من طريق علي بن زيد أن سعد بن مالك قال لابنه: إياك وما يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير. وأخرج أيضا عن سفيان قال: بلغني أن معاذ بن جبل قال: إياك وما يعتذر منه. وأخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: احفظ عني أربعا، لا تصحبن سلطانا، وإن أمرته بمعروف ونهيته عن منكر، ولا تخلون بامرأة، وإن أقرأتها القرآن، ولا تصلن من قطع رحمه فإنه أقطع، ولا تكلمن بكلام اليوم تعتذر منه غدا. حديث إياك والطمع.